وتخصصي هو النساء والولادة، هل سواني هذا التخصص شاق على النساء وغالبا ما يكون مستواهم ضعيف فيه، نحتاج كثيرا للرجال في هذا التخصص، فهل يجوز لي العمل في هذا التخصص مع العلم انني شخصيا غيور جدا ولا ارضى لاهلي ان يكشفوا على رجال وان كان في تخصص باطنية او جلدية، فافتونا جزاكم الله خيرا. على كل هذا التخصص خطير يخشى منه على الرجل شر كثير، ولكن اذا دعت له الضرورة لا بأس، لكن اذا تولاه النساء هو الذي ينبغي اذا اختصره النساء واجتهد في تعليم النساء لهذا الامر يكون اولى وانفع للنساء وابعد عن الشر، ولكن قد تدعو الحاجه الى تخصص الرجال فلا يضر.